أنها صحيحة وأنه لا مساحة للاصطلاح وهذا كما يكون تركيب نحن نثبته لله عز وجل بمعنى أن نثبت أنه تبارك وتعالى له صفات يليق بجلاله كما أخبر عن ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإسم لا يغير الحقيقة. لو اللبن جاء واحد وجاب خمر وقال عايز تفضل ويشربوا لبن يشربوا رزقي عياذ بالله كما يسميه بعض المجرمين، هذا غير من حقيقة شيء؟ ما يغير، الحرام حرام. لو جاب لا وقال اشرب هذا عياذ هذا الخمر مثلا ما يغير من حقيقة الماء شيء، هو ماء. فالأسماء لا تغير الحقائق، لكن يجب علينا أن نلتزم بالأسماء الشرعية وبالحقائق الشرعية. كما في هذه المسألة الإنسان إذا شرب الخمر وسماها بغير اسمها ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها أيا كان اسم الخمر، كحول، لبيب، بيرة، أنواع كثيرة جدا جدا يعني مصطلحاتهم. الخمر حرام حرام أيا كان الذي يطلق عليها، خفيفة ولا ثقيلة ولا كذا ولا معتدة ولا مدري، ما يهم أي كان سموها تركيب ولا أي كانت الصفات هذه فهي حرام في كل زمان وفي كل مكان. ولا يجوز لك، لا يجوز لأحد أن يقدم الماء إلى إنسان ويقول اشرب هذه خمر حتى لو كان هذا كافر أو كذا، لا يجوز أن يفعل ذلك. ليش؟ لأنه حرمه الله، ما حرمه الله عز وجل لا تقدمه لأحد ولو كان عن طريق الإسم ولو كان هو ماء. ولا أن يقدم لأحد زوجته الحقيقية مثلا أو يقول له اجني بها والعياذ بالله، وإن كانت هي في الحقيقة زوجة، لأن الزنا نفسه حرام، لأن الخمر نفسها حرام. يجب علينا أن نلتزم بالألفاظ الشرعية وبالمعاني والحقائق أيضا الشرعية معا، وإلا أخطأنا. وتسمية الخمر بغير اسمها أو إهزاؤها، بل قال العلماء التسمية الواحد يسمي الله عند شرب الخمر يصبح كافرا نسأل الله العافية. كيف يعني؟ يعني الأشياء تتغير بما يضعه الإنسان عليها من كتب. واحد بات في حل ربا إذا كتب عليه هذا من فضل ربي أو قال هو أنا كنت فقير بعدين الله تعالى وسع علي وأنعم علي وفضل علي هذا المال والعياذ بالله، فإن هذا يكون استحلال، فيخشى أن يكون كلامه هذا مخرجا له من الملة، فلو اعتقد معناه لخرج والعياذ بالله، لأنه معناه أنه هذا شيء حلال حله الله وأعطاني إياه وهذا حلال، هذا فيكون إيش هذا الكلام كفرا مع أن أكل الربا معصية. لو جاء واحد كما يقول يشرب الخمر يقول بسم الله والعياذ بالله، فإن هذا الكلام يدخل في باب الكفر، لأنه لا يسمى الله عز وجل إلا على الحلال الطيب، وهذه خبيثة محرمة. التسمية تشعر بأن الشارب مستحل للخمر وهذا حرام، كذلك لو قال يزني وسمى الله ذكر الله والعياذ بالله فهذا أيضا يشعر بالاستحلال وهذا حرام. مثلا الغنى حرام معروف عندنا، الغنى حرام معروف عندكم، كل واحد يسمع أغاني هذا حرام، لكن كونه يهدي أغاني هذا أشد. لاحظ لو كان أحد يدرك، لو تدرك أنت هذا المعنى، لو واحد يدرك هذا المعنى يجي أنه إهداء الأغنية يدخل في باب الاستحلال، ولهذا قد يؤدي إلى أن إلى الكفر والعياذ بالله. بمعنى إيه؟ أني أنا ما أهدي لك إلا شيء حرام، يجوز تهدي لأحد خمر مصيبة، إذا شرب الخمر هذا عاصي، لكن إذا أهداها معنى هذا مستحل لها، ما عنده أي شكل أنها يعني حرام ولا شرب الدم. إذا أهدى لواحد امرأة يزني بها قال هذه هدية وقدمها له، هذا مثل إذا زنى هو؟ لا، إذا زنى هذه هي الكبيرة التي جاء في القرآن والسنة الوعيد الشديد فيها. لكن لو قدمها هدية هذا أشد، هذا أعظم، لا تدخل في باب الكبائر فحسب، وإنما تدخل في باب الكفر، فقد يكفر صاحبها والعياذ بالله. ومن هنا نحذر يا إخوان من الاستهانة بالمعاصي، الوقوع في المعاصي يمكن يقع كل إنسان ولا يبرأ أحد، لكن أحذركم ونفسي من الاستهانة بالمعصية، الاستهانة بها واستحلالها إلى حد لا تصبح كأنها عرف وكأنها حلال. أهدي لك أغنية، أهدي لك والعياذ بالله خبر، أهدي له ربا والعياذ بالله، هذا يصبح من يدخل في إيش؟ فيما يطعن ويجرح في أصل العقيدة وليس في الالتزام بفروع الدين. هذا يعني ليس على وصف، ولكن مناسب للمثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله. السادس، التركيب من الماهية ووجودها. وهذا الكلام زي ما شفته هنا، هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ كلام خب تفلسف، وأصله أظن شرحناه فيما مضى، لكن نوجزه الآن في حاجة بسيطة عشان ما نطول عليكم بهذا المعاني الدقيقة المتكلفة. يقولون إن الأشياء لها ماهية، زي ما قلنا مثلا عن صفات عرضية عن صفات ذاتية، يقول الماهية هي الذاتيات، الأشياء الذاتية، والأشياء العرضية يعني غير ذلك. يقولون الوجود شيء والماهية شيء آخر، هذا كمان عقد وعقد، يعني وجودك أنت شيء وماهيتك شيء آخر، يفصلون بينها، لأن عندهم نظرية أن الماهية هذه حقائق كلية الإنسانية، يقول لك هذه حقيقة كلية هي الماهية، وجود زيد وعمر وفلان وفلان هذا أحد بالماهية. الكلام يا إخوان في هذه والله تتعجبون من كثرة ما أجلس في هذه القضية من مجلدات ومن صفحات، مع الأسف ضاع عمر الأمة الإسلامية من كثير من العصور، وضاعت الطاقات الضخمة في بحث مثل هذه القضية بالذات، الماهية والوجود وعلاقتها، الكلام اللي ما له أصل أبدا. ولهذا انحطت الحياة الإسلامية قرونا بعد قرون، ولما الغرب نبذوا هذا الكلام كله وأخذوا بقضايا التجريبية على كفرهم وعلى إلحادهم، أخذوا يجربوا في الوادة الحية، صنعوا المنظار مقرب، صنعوا كده، جربوا نتائج التجربة كانت هذه الحضارة المادية التي وصلت إلى حد ما كان الخيال يحلم به. لكن الذين يشتغلوا في الأمور النظرية التي لا أصل لها ولا حقيقة لها من اليونان وممن تبعوا من المسلمين، أفلسوا وضيعوا أممهم أيضا، الطاقات الكبيرة ضاعت في بحث هذه القضايا وأمثالها، إن الشيء هل الوجود غير الماهية أو الماهية غير الوجود. فيكفينا أن نقول إن هذا خطأ وضلال ولا حاجة فينا إلى تفصيله. فنقول إذا أخذنا ستة معاني من معاني التركيب، وعرفنا الأربعة الأولى باطلة، الخامس أيضا باطل، باطل، الخامس فيه تفصيل. نتيجة هذا الكلام كله ايش هي يا اخوان حتى لا ننسى الفروع؟ هل يمكن نقصها؟ انه اذا ايش؟ اذا جعلنا لفظة او اصطلاح مجمل او كلمة من كلام المتكلمين او ناس العقل نقول تفصلوا بينا نحللها الى عدة معاني، ما وافق الكتاب والسنة ايش؟ نقبله، ما قال الكتاب والسنة نرده، قالوا الله ليس بجوهر ايش نقصد بالجوهر؟ فصل. قالوا التركيب فصل معنى التركيب، قالوا الجهة فصل معنى الجهة، هذا ألا ترون العدل في هذا المنهج ولا لا؟ أو عدل ولا لا؟ هذه نبي العدل، أمرنا الله بالعدل، غير من الفرق غير أهل السنة والجماعة يرد الحق والباطل، يرد كل حق طبعا، لكنه أنا أخطأت بمسألة وبعدين في كلامي حق وباطل، يجي واحد عدوي من أهل البدع يرد كلامي كله بالمباطل، ما نستخدم من هذه الطريقة أبدا. وجاءت نقول له تعال يا اخي ايش قصدك بكذا انت؟ تعال زين قصدك كذا، ايوه انت على حق بس غير العباره، قصدك كذا لا على باطل اللفظ والمعنى، وهكذا. لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الامه وسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. طيب الامه الاسلاميه وسط بين الامم، اذا اهل السنه والجماعه وسط بين ايش؟ بين فرق هذه الأمة. فإذا ظلم أهل السنة والجماعة أو أجحفوا أو جاروا، من الذي يعدل؟ الخوارج اللي يقول الذنب مكفر ومعتزلة ورجعه، الروافض؟ لا أبدا، أولى الفرق بالعدل هو أهل السنة والجماعة، ولذلك تجدون مثل هذا التفصيل حتى لا يظلم أحد أو تظلم مقالة من المقالات فتنسب للخطأ وهي صحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقنا وإياكم بما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن علم الكلام وما ورد فيه من الدم إكمالا لذلك،

لله ملك السماوات والارض وفيه هكذا فهو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. وان سمي غيره ملكا ان سمي غيره عزيزا ان سمي غيره حكيما او عليما فانما هو تسميه لفظيه. الملك الحقيقي هو من؟ الله. العليم حقيقه هو من؟ الله. الحكيم حقيقه هو من؟ هو الله. ولهذا يقول يوم القيامه لمن الملك اليوم؟ لله. لا احد يجيب هو لله الواحد القهار. كيف علينا ان نفهمها ونعمل على تحقيقها؟ نعم هذا سؤال مهم. نحن دائما نقول وكثيرا ما يقال ان اهم شيء هو العقيده اليس كذلك؟ وانما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكه والعقيده. يجي ناس يقول العقيده ايش هذا علم الكلام وهذا الجدل هذا جد الجن هذه كذا. هل هذه العقيده التي نقول نحن انها اهم شيء؟ هل هذه التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ودعا اليها صافيه نقيه 10 سنوات قبل الصلاه ثم بعد الغور الصلاه 3 سنوات في مكه ثم في المدينه كل شيء مرتبط بالعقيده كل شيء العبادات جميعا من اجل مرتبطه بالعقيده حتى الصوم مثلا لعلكم تتقون كل شيء مرتبط بالعقيده. هذه هي العقيده التي نريد الاسماء والصفات عندما نقول يجب ان نثبتها لله من اجل هذا المعنى لا من اجل تقول الله له يد وجهه وتمشي لا من اجل هذه المعاني التي سال عنها الاخ وهي كيف علينا ان نفهمها وان نعمل على تحقيقها. اذا علمت بان الله عليم عليم سبحانه وتعالى ما الذي ينبغي لك حينئذ؟ فكر غايه العلم ومنتهى العلم الى من؟ الى الله. غايه العلم الى الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يعلم السر واخفى يعلم الجهر يعلم السر يعلم كل شيء وما من غائبه في السماوات ولا في الارض ما من حبه تسقط ما من اي حركه الا الله سبحانه وتعالى يعلمها. ايش معنى هذا الكلام؟ ايش معنى هذا الايمان؟ انا اعمالي حركاتي اقوالي اعمالي يجب ان تكون موافقه لما امر الله. ومن هنا كان الرسل المرتبه الثالثه مراتب الدين ايش هي؟ الاحسان هو ايش؟ كأنك هذا هو ان تستحضر مراقبه الله سبحانه وتعالى. وما دام عليم عليم بذات الصدور يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. كيف تكون اعمالنا اذا علمنا انه كذلك سبحانه وتعالى؟ خائنة الاعين يعني الانسان اذا اتفرج اذا زنى اذا فقط هذا فعل ظاهر لكن ادق الافعال الجسديه هي خائنة الاعين. يكون واحد ينبسط ما يدري انك طلعت في واحد زنى بعيد او باي شيء اقرب الناس اليك ما يقدر يعني يمكن ما يشوفك ما يقدر يميز هو انت انظرت والا مجرد ان عينك نفسك كذا طبيعي ما في شيء لانه من دقه هذه الحركه أدق الحركات الجسدية يعلمها الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما أشمل الآن عندي سر الآن في قلبي سر مثلا يعلمه الله عز وجل فيه أخفى من السر فيه سر يعني لا سيطرأ فيما بعد سيأتي بعد أعوام مثلا للإنسان إذا عاش يكون في سر برضه يعلمه الله في سر ما يقول الإنسان خاطر تقطر على قلبه ولا يقولها لأحد ولا تبقى في نفسه أبدا يعلمها الله شيء عزيز يعني علم الله عز وجل. ما معنى ذلك؟ ما مقتضى ذلك؟ ما دلالة ذلك هذا العلم؟ أن تعلم أنه مطلع عليك رقيب يحاسبك على هذه الصورة يحاسبك على هذه الأفعال فيوم القيامة تجد يدليك إليه ويكلمك ليس بينك وبينه ترجمان ويقررك على ما فعلت. إذن كيف يكون أثر هذا الشيء في نفسك؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما آمنوا بهذه الأسماء حقيقة وعرفوا معناها حقيقة كانت أحوالهم كما تعلمون كانت أمورهم كما تعلمون يعلم أن الله عليم أن الله مطلع أن الله رقيب ولهذا كانت كل أعماله تنبع من هذه القضية. ما يمكن أن يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يفعل وإن فعل

هذا الأخ يقول قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حديث قدسي، القائل هو الله سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خص الله سبحانه وتعالى، هذا السؤال، لماذا خص الله سبحانه وتعالى جزاءه للصوم مع أن العبادات كلها له وهو الذي يجزين عليها؟ في جوابين على هذا السؤال، جواب عام نقوله في كل قضية وجواب خاص. الجواب العام أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الخص الصيام، يعني لو قال الله عز وجل إلا الجهاد فإنه مثلا لأنه يعني الإنسان يقتل نفسه ويجلس في اعتراض على الكلام، هو يدرك. لو قال إلا الزكاة مثلا لأنها المال أحب مثلا أو لا أو أي شيء قال الله عز وجل عندنا اعتراض على هذا لا يسأل عما يفعل، هو قال كذا. فالله عز وجل إذن هو اختص الصيام من بين العبادات بقوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هو قال ذلك. ولو شاء لاختص ما سواه فلا نسأل لماذا. هذا الجواب العام في أي قضية، أحد يقول لك يا أخي ليس الله تعالى سوى كذا، يا أخي ما أدري، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ما أنا عبد مخلوق ما أملك أنا وإياك وكل بشر إلا أن نقول له الحمد، له الحمد في الأولى والآخرة على كل أمر أبدا، على كل فعل له الحمد أبدا، ولا نستدرك ولا نتقدم ولا نعل ولا نأول ولا شيء. لكن طيب ايش نتلمس حكمة، نقرا النص نفسه نشوف في شيء يدل على هذا الآية. طيب يقول في آخره يدع طعامه وشرابه وأيضا غذائه وشهوته من أجل في اختصاص الصوم، لو لاحظنا في حاجة خاصة له، هو هذه السرية التي لا توجد في العبادات الأخرى في هذا الشكل. الصلاة يجب على الإنسان أن يصليها جماعة واجب، وحتى لو صلى في بيته ويشاف لو ما صلى أولاده يقول ليش ما صليت، يعني شيء واضح، هذا واضح. الحج الزكاة كثير من الأحكام نبناها على الوضوح، طبعا قضية الوضوح يعني علاقتها بالرياء في آخر ما نذكر فيه الآن. المقصود أن هي بطبيعتها واضحة وظاهرة. الصوم يمكن واحد يكون في جيد فريق يقول له مفطر قاعد معاك كل اليوم ما أكل شيء، أنت تشوفه راجل مراقب ومراقبة شديدة ما أكل شيء، أنت هو مفطر يعني ناوي إنه ما هو صايم أصلا، ما يكون صايم. الصائم في الحقيقة يتعامل مباشرة وبدقة وخفاء لا نظير له مع الله سبحانه وتعالى، يمكن يشرب يمكن ياكل يمكن ينوي كذا وانت ما حد يدري عنه. فيعني نظرا لذلك في نوع من الاختصاص كما قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعينكم. طيب انظر ما قبلها، شوف ايش في معنى هنا في الايه دي ولا لا؟ إذا الآية اللي قبلها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، طيب يعني إيش تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ يعني في الليل ما حد يشوفهم، ما هي صلاة الجماعة، هذا مو أجر على صلاة الجماعة يشوفوها الناس، لا إنسان نائم كل الناس يمكن أقرب الناس نوما إليه ما يدري عنه ويتجافى جنبه يدعو الله يذكر الله أو يصلي ما شاء الله له أن يصلي. فهذا العمل خفي خوف مرة، هذا العمل خفي بين العبد وبين الله ما حد يدري من البشر. النتيجة في الآية الآخرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم برضه، يعني هناك كما أنكم عملتم هذا العمل الخاص جدا بينكم وبيني فالجزاء خاص هناك ما أحد يدري. زي ما تقول الإنسان لله مثلا الأعلى الحاجة هذه اللي قلت لك عليها شيء خاص وسواه ما حد ترى في لك عندي جائزة خاصة غير إخوانك غير زملائك، لاحظتم في اختصاص، نتيجة أن العمل نفسه فيه خصوصية، الصيام فيه هذه الخصوصية، قيام الليل فيه هذه الخصوصية، والعبادة في الليل أو الذكر في الليل فيه هذه العلاقة الخاصة مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال فلا تعلم نفس الله صيامهم من قرة أعين، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إذا تقرب إليه العبد ذراعا تقرب إليه باء سبحان الله. العشرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 باء، هذا من كرمه تبارك وتعالى. فهو يجازي على الشيء بأضعاف مضاعفة، ويجازي على الشيء من جنسه. انظروا مثلا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. في مناسبة بين كونه شهيد حي وبين كونه قتل ولا لا، يعني الظاهر عند الناس انه فلان مات فين، قال والله مات قتل في سبيل الله مات. فيتبادر الى النفوس انه واحد اعرض او خاف او ما جاهز مات، واللي راح قاتل مات. ولهذا قال المنافقون: لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا، لو اطاعونا ما قتل. المنافقين يقولون: لو اطاعونا دون. فلذلك قال رد الله تعالى عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يجي يمشي يطيح في المكان اللي كتب الله للمسلم، ما في القدر ابدا، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيده. فنحن لما نسمع ان واحد مات العرف البشري مات انتهى، لا، الله عز وجل: ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. الاحياء احياء، فجزاء انه قدم نفسه قدم حياته في سبيل الله كان الجزاء من جنس العمل، فكان إيه؟ انه حي، حي حياه غير حياه الموتى الاخرين. وحياه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اكمل من حياه الشهداء. هذه يعني المناسبة، والله تعالى أعلم. الأخ يقول: هل صحيح أنه يجب أن نجعل محبة الله سبحانه وتعالى في القلب لا يكون معها شيء، وما هو الدليل؟ وأين مكان الحب؟ هل هو في القلب فقط؟ وإذا كان في القلب فقط، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في القلب. طيب، هل هناك دليل على انه يجب ان نجعل محبه الله في القلب لا يكون معها شيء؟ المحبه على نوعين، محبه نوعين او اكثر، لكن نختصرها في نوعين، يعني محبه العباده، العباده والتاليه او التاله كما قلنا، الوله التاله والتعظيم والاجلال، هذه هي التي خاصة بالله سبحانه وتعالى. والمحبة الأخرى المحبة الطبيعية والمحبة الفطرية، قولك تحب والديك، تحب زوجتك، تحب أولادك مثلا، وقول الإنسان مثلا يحب الطعام، يحب الشراب، يحب كذا، هذا موجود مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه كان يحب ذلك من دنياكم، من دنياكم، لاحظوا تعبير فأنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدنيا ما هي من شأنه، لكن حبب إليه من دنيانا نحن والذين غارقون فيها أو نحبها، أي الطيب والنساء، هذا أحب شيء. وكان يحب صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل، كان صلى الله عليه وسلم يحب نساءه أليس كذلك، وأحبهن إليه عائشة، كان يحب أصحابه وأحبهم إليه أبوها، أحب الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء عائشة ومن الرجال أبوها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتصور أبدا ولن يقع منه أن يشرك أبدا، كان يحب هذه الأمور. فإن أشركت فلقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا يمكن أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذن كيف يحب هذه مع محبة الله؟ وهل هناك احد يحب الله تعالى كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هما خليلان، ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، خليلان الرحمن محمد وابراهيم صلوات الله وسلامه عليهما، اكثر البشر حبا لله تبارك وتعالى واكملهما بذلك. فكيف يجمع بين هذا وهذا؟